الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الذي يمكن أن يثبت به وحدة واجب الوجود. قلنا الدليل الأول على ذلك هو دليل الصرافة أو برهان الصرافة. بينا فيما سبق بأن برهان الصرافة يجري في الماهية ويجري في الوجود، ثم انتقلنا إلى بيان الدليل الثاني وهو برهان الإمكان بالقياس. ولكنه قبل تقرير هذا الدليل الثاني نرجع إلى الدليل الأول وهو دليل الصرافة. دليل الصرافة توجد فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن هذا الدليل لا يختص بالواجب سبحانه وتعالى، فإن قولنا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر هذا يجري في الواجب وفي غير الواجب سبحانه وتعالى، في الماهيات أيضا كذلك، في المادة الأولى أيضا كذلك، فإن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذن من امتيازات أو من خصائص هذا البرهان أنه لا يختص بالواجب سبحانه وتعالى، يجري فيه وفي غيره، وهذا بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تعالى في برهان البساطة الذي أسسه صدر المتألهين، فإن البسيط المحض مختص به سبحانه وتعالى ولا يجري في غيره سبحانه وتعالى. لأننا قلنا بأن الموجودات لا أقل تكون مركبة من الوجدان والفقدان، وإن كانت هي بسيطة من جهات أخرى. على هذا الأساس الفرق الأول بين برهان الصرافة وبرهان البساطة أن الصرافة لا تختص بالواجب بخلاف البساطة بالمعنى الذي تقدم بيانه في المقام الأول من البحث، يعني في بيان أنه أحد. قلنا أن البساطة تختص به، وسنبين هنا أيضا ما يزيد البحث وضوحا. النقطة الثانية أو المسألة الثانية المرتبطة ببرهان الصرافة وهي مسألة مهمة، وهي أنه لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ماهية وليس بوجود، يعني لو آمنا بأصالة الماهية لا بأصالة الوجود. الإخوة يتذكرون الذين قرأوا البداية، قرأوا المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، أن هناك قولين في المسألة. قول يقول بأن الأصالة مع الماهية، وقول يقول بأن الأصالة مع الوجود. يعني جنابك عندما تقول الإنسان موجود، السؤال المطروح هو أن الموضوع له مصداق خارجي وهو الإنسان، أو موجود له مصداق خارجي وهو الوجود. القائل بأصالة الماهية يقول أن الإنسان له مصداق خارجي والوجود أمر اعتباري، والقائل بأصالة الوجود يقول بالعكس، يقول الوجود له أصالة الواقع الخارجي، يعني مصداقه متحقق في الواقع الخارجي، والماهية أمر اعتباري، أمر انتزاعي لا تحقق له في الخارج. وبعبارة أخرى أن هذه الآثار التي نجدها في الموجودات هل هي آثار الماهية أم أنها آثار الوجود؟ نحن نقول الإنسان موجود، البقر موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، الله موجود، كل شيء ماهية وماذا؟ ويحمل عليه موجود. من هنا يأتي هذا السؤال، أن هذه الآثار التي نجدها في الواقع الخارجي، هل مبدأها، منشأها، سببها هي الأجزاء المختصة، يعني إنسان، بقر، سماء، الماهية، أو أن أسبابها، مناشئها هي الأجزاء المشتركة أو الجزء المشترك وهو الوجود. لو قلنا بأصالة الماهية في الواجب سبحانه وتعالى كما ينقل عن البعض، التفتوا لها النقطة، لو قلنا بأن الله ماهية وليس بوجود، ولكن ماهية مجهولة الكون هنا لا نعلم حقيقتها، لو قلنا بأصالة الماهية قانون الصراط يجري أو لا يجري؟ نعم، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ولكن يستطيع أن يثبت وحدانية الواجب أو لا يستطيع أن يثبت؟ نقول لا يستطيع أن يثبت وحدانية الواجب. لماذا لا يستطيع أن يثبت؟ لأنه يمكن أن نفرض ماهيتين بسيطتين من كل جهة، هذه لا يوجد، هذه الماهية لا يوجد لها إلا فرد واحد، وهذه الماهية الثانية لا يوجد لها إلا فرد واحد، لأن الصرف الشيء لا يتثنى، مو الصرف لا يتثنى. قلنا مرارا بالأمس بينا، قلنا أن الصرف الشيء لا يتثنى، يعني الشيء الصرف لا يمكن أن نفرض له ثاني، مو أن الصرف لا يتثنى، وإلا البياض صرف أو ليس بصرف؟ نعم. السواد صرف أو ليس بصرف؟ نعم. يتثنى أو لا يتثنى؟ بلي الصرف يتثنى، البياض صرف، السواد صرف، وهما صرفان، فصرف يتثنى. نعم، صرف الشيء لا يتثنى. إذن إذا قلنا بأصالة الماهية في الواجب سبحانه وتعالى فإنها برهان الصرافة، لا يمكن أن يثبت لنا وحدة واجب الوجود. وكذلك لو قلنا بأن الوجود هو الأصيل، ولكن الوجودات حقائق متبينة بها عن الآخر، هذه نظرية المشائين، الإخوة أيضا الذين قرأوا البداية يعلمون ماذا أقول. تارة نقول أن هذه الوجودات جميعا حقيقة واحدة ولكن مختلفة بالشدة والضعف، من قبيل النور، هذا النور الذي له درجة 50، والنور الذي درجته 100، والنور الذي درجته 1000، والنور الذي درجته 1,000,000، هذه حقيقة واحدة لو مختلفة. طب من الواضح أن النور الحسي حقيقة واحدة ولكن له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة، مراتب متعددة. تعالوا معنا إلى مثال آخر كما ذكرنا، وهو العدد، الاثنين عدد أو ليس بعدد؟ نعم. الأربعة عدد أو ليس بعدد؟ نعم. 5, 6, 7, 10, 1,000,000,000,000,000، هذه كلها أعداد، ولكن من حيث الحقيقة واحدة لو متعددة، ها؟ ولكن وحدتها يتنافى مع كثرة مراتبها أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، فهي في عين أنها حقيقة واحدة لها مراتب متعددة. هذا المبنى نسميه بالوحدة التشكيكية للوجود. في قبال هذه النظرية توجد نظرية المشائين، أو لا أقل المنسوبة إلى المشائين، وهي أن الأصيل هو الوجود، لا أن الأصيل هو الماهية، ولكن هذه الوجودات حقيقة واحدة لو حقائق متباينة. قالوا أن الوجودات الأصيلة حقائق متباينة بعضها عن البعض الآخر. بناء على هذا المبنى أيضا لا يمكن أن نثبت وحدة واجب الوجود من خلال قانون صرافة الشيء، لأنه وجود ليس شيء آخر، ولكنه وجود حقيقة وليس له فرد ثان، ووجود واجبي آخر ليس له إلا فرد واحد. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. النتيجة التي نصل إليها ماذا؟ وهي أن برهان الصرافة لكي يتم لا بد أن نبطل في الرتبة السابقة أصالة الماهية، وأن نبطل في الرتبة السابقة أن الوجود أصيل وأنه حقائق متباين. يعني نبطل نظرية الإشراقيين المنسوبة إليه، ونبطل نظرية المشائين، حتى نستطيع أن نستفيد من برهان الصرافة لإثبات وحدة واجب الوجود. ملتفتين للنقطة؟ إذن إلى هنا تبين لنا أن برهان الصرافة لا يختص بالواجب وإنما يجري في غير الواجب. ثانيا أن برهان الصرافة إنما يستطيع أن يثبت وحدة واجب الوجود إن لم نقل بأصالة الماهية، وقلنا بأصالة الوجود، إن لم نقل بحقائق متباينة للوجود وإنما قلنا بالوحدة التشكيكية للوجود. حتى إن شاء الله عندما نأتي إلى برهان البساطة سيتضح لنا بأن كلا هذين الخللين، هذين النقصين، لا يجريان في برهان بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. وعلى هذا الأساس يتضح بأن الذي يريد أن يستدل ببرهان الصرافة لإثبات وحدة واجب الوجود عليه أن يبطل أصالة الماهية في الرتبة السابقة، ويبطل أن الوجود حقائق متباينة. عند ذلك يستطيع أن يستدل بالصرافة. بعد ذلك ننتقل إلى البرهان الثاني. البرهان الثاني وهو الذي عبرنا عنه بالإمكان بالقياس. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البرهان الثاني يراجعون إلى النهاية. في صفحة 277 هناك الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته، وأنه لا شريك له في وجوب الوجود. هذا الذي هو محل كلامنا. يذكر عدة براهين. من البراهين التي يذكرها يقول لو تعدد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات مثلا، كان بينهما إمكان بالقياس. بينا بالأمس ما معنى الإمكان بالقياس، يعني لا توجد بين الواجبين لا علية ومعلولية، ولا هما معلولان لعلة ثالثة. هذا معنى الإمكان بالقياس، من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية، لأن العلاقة الذاتية اللزومية لا تتحقق بين شيئين إلا مع كون أحدهما إلا والآخر معلول، أو كونهما معلولين لعلة ثالثة، وكلا الفرضين لا يتم في الواجب بالذات، لأنه إذا صار أحدهما معلول فما فرضته كلاهما واجب ليس بواجب، إذا كانا معلولين لعلة ثالثة فما فرض أنهما واجب ليس بواجب. فلهذا قال والمعلولية تنافي وجوب الوجود بالذات. إذن كلاهما واجبان، لا هذا محتاج إلى هذا ولا هذا محتاج إلى هذا، يعني هذا موجود سواء وجد هذا أو لم يوجد هذا، ذاك موجود سواء وجد هذا أم لم يوجد هذا. وهذا معنى الإنسان بالقياس. أما بخلافه في العلة والمعلول، العلة إذا كانت موجودة المعلول لا بد أن يكون موجودا، المعلول إذا كان موجودا لا بد أن تكون العلة موجودة، أحد معلولي علة واحدة إذا كان موجود المعلول الآخر لا بد أن يكون موجودا، هناك ملازمة بينهما. أما في الإمكان بالقياس ليس الأمر كذلك، هذا موجود سواء وجد ذاك وذاك موجود سواء وجد هذا أو لم يوجد. وإذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى الاستدلال. نقول هذان اثنان لواحد. طب لا تستطيع ان تقول هما واحد لانه ما فرضته اثنان، لو صار واحد يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير وكلاهما محال. لا يعقل ان يكون الاثنان واحدا، وهذا ما قرأتموه في علم المنطق ان اجتماع المثلين محال من كل جهة. اذا لابد ان يوجد في هذا شيء لا يوجد في ذاك، ويوجد في ذاك شيء لا يوجد في هذا، حتى يكون اثنين، وإلا إذا لم يتميزا لا يكون اثنين، وإنما يكون شيئا واحد. خب هذا التميز بماذا؟ إما التميز بأمر كمالي، وإما التميز بأمر عدمي، إما التميز بأمر وجودي، وإما التميز بأمر عدمي. لكي يكون اثنين لا بد أن يتميزا. خب يتميزا بماذا؟ يوجد عند هذا شيء لا يوجد عند ذاك، ويوجد عند ذاك شيء لا يوجد عند هذا. هذا الذي يوجد عند أحدهما لا يوجد عند الآخر، وجود أو عدم وجود، لا يخلو الأمر من أحدهما. إما الموجود عند أحدهما وجود، فذاك يملك ماذا؟ عدمه. وإما هذا الموجود هنا عدم، ذاك يملك ماذا؟ وجود. وكلا الفرضين باطل. لماذا؟ لأنه إذا كان الموجود عندي وجود وذاك ماذا؟ عدم، إذن ذاك مركب من وجود وعدم، لو مو مركب من وجود وعدم فما فرضته واجب ليس بواجب، لأن المركب محتاج كما تقدم بيان. وإذا فرضت أن هذا الذي أتميز به عن الآخر عدم، إذن أنت ناقص في نفسك، فما فرضناه واجب ليس بواجب. واضح صار المطلب؟ إذن برهان الإمكان بالقياس يقول بأنه إذا كان اثنين فلا بد أن يكون كل منهما واجدا لشيء فاقدا لشيء آخر، وحلا لما تميز. فإذا كان واجدا وفاقدا يلزم ماذا؟ التركب، والتركب محال في الواجب. قال فإذا لكل واحد منهما حظ من الوجود ومرتبة من الكمال ليس للآخر، وإلا لما تميز. فذات كل منهما بذاته واجد لشيء من الوجود وفاقد لشيء من الوجود، وقد تقدم أنه تركب مستحيل على الواجب بالذات. وأين تقدم؟ تقدم نحن عندما تكلمنا في المقام الأول من البحث، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث الذي يمكن أن نستدل به على المقام هو برهان الفارابي. الفارابي أيضا في صفحة 279 من النهاية. الفارابي هذه عبارته في كتابه فصوص الحكم، هذا كتاب فصوص الحكم، كتاب لمحي الدين ابن العربي وكتاب آخر للفارابي، وكلاهما مسمى بفصوص الحكم، وكلاهما من الكتب القيمة، سواء كان فصوص الحكم للفارابي أو فصوص الحكم لمحي الدين ابن عربي. كتاب فصوص الحكم لمحي الدين ابن عربي من يوم صدر من مؤلفه إلى يومنا هذا كتب عليه 111، وإلى الآن بعدو فيه نكات تحتاج إلى شرح. بس شوفوا أن هذا الكتاب اللي يشرح لمئة أو أكثر من 100 مرة، ومع ذلك توجد فيه مطالب تحتاج إلى بيان، خب يتضح بأنه عمق الكتاب إلى أي درجة. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في تقييمه لهذا الكتاب يقول: هذا كتاب لا يعرفه ولا يصل إلى عمقه في كل زمان إلا أنفار بعدد أصابع اليد لا يتجاوزه. الكتاب بهذا المقدار، من يقول؟ يقول خبير محقق عالم كالشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، الذي هو واقف على تمام الفلسفة وعلى تمام العرفان النظري عندنا، يقول هذا الكتاب من هذا القبيل. وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي رحمة الله تعالى عليه، في قضية صارت في مسألة تسجيل كاسيتات هذا الكتاب، الشيخ حفظه الله كان درس هذا الكتاب لمدة 5 سنوات في 518 كاسيت، في 518 ساعة. وكذلك أستاذنا الشيخ حسن زادة آملي أيضا مدرس هذا الكتاب، وأيضا كاسيتات موجودة. قضية صارت، صار البناء أن لا تسجل كاسيتات هذا الكتاب أو لا تسجل دروس الشيخ جوادي. يقول مسؤول عن المسألة، يقول اتصل نفس الشيخ في الدفتر هنا وقال بأنه لا يهم أن تسجلوا أو لا تسجلوا، لكن اعلموا لو متوا لا يوجد آخر يقول هذا الكتاب. هذا الكتاب والإنصاف أنه منقول في الصدور، يعني وإلا الإنسان يقول هسه أنا أطالع الكتاب أفهم الكتاب من خلال الشروح أفهم الكتاب، لا، مقابل للفهم بهذا الشكل لا بد أن ينقل من صدور العلماء إلى صدور العلماء وهكذا. لهذا أتذكر أنه الشيخ حفظه الله في مجلس الدرس مرارا كان يقول ادرسوا الكتاب بنحو افترضوا بعد ذلك تريد أن تنقلوا إلى الآخرين، شون لابد تلتفتون إلى العبارات إلى الضمائر إلى المطالب، لأنه وظيفة الجالسين أن ينقلوا هذا الكتاب إلى الجيل الذي بعده. المهم، كتاب خصوص الحكم للفارابي من هذه الكتب أيضا، وهو أيضا مشروح من قبل شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، كتاب قيم في هذا المجال. هناك لإثبات وحدة واجب الوجود توجد هذه العبارة، التفتوا للعبارة، قال: وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد وإلا لكان معلولا. هذه العبارة فقط، هذه العبارة عبارة معقدة، فلهذا سيدنا العلامة يقول: ولعل المراد، لأنه العبارة غير واضحة. ماذا يريد أن يقول الفارابي رحمة الله تعالى عليه؟ المعلم الثاني الشيخ حسن زاد آملي كان ينقل عن أساتذته: إذا أردتم أن تعرفوا الفارابي اجمعوا بين الشيخ الرئيس وصدر المتألهين في الفارابي. الفارابي من هذا القبيل، ولكنه ما وصلت منه كتب كثيرة، وجزافا أيضا لم يسمى الفارابي المعلم الثاني، هذا مو مسألة جزافية، حتى الشيخ الرئيس أيضا لم يسمى المعلم الثاني، الفارابي في كلمات الحكماء سمي المعلم الثاني. المهم، من كبار حكمائنا ومن كبار أيضا كما يقول المحققون من كبار علماء الطائفة أيضا هو. المهم أن الفارابي هذا البيان عنده لإثبات وحدة واجب الوجود سبحانه وتعالى. البرهان هكذا يقرره السيد العلامة، يقول: نحن نسأل أن كثرة واجب الوجود إما هي مقتضى ذات الواجب وإما هي خارجة عن ذات الواجب ولا فرض ثالث. كلام في كثرة واجب الوجود، نقول أن الكثرة إما هي مقتضى ذات واجب الوجود، يعني واجب الوجود لا بد أن يكون كثيرا ذاته الكثرة، وإما أن واجب الوجود ذاته لا تقتضي الكثرة ولا تقتضي الوحدة، وإنما الكثرة والوحدة من أين؟ من الخارج. هذا من قبيل جنابك تقول بأن الحيوانية مقتضى ذات الإنسان، فإنه إذا لم يكن حيوانا فليس بإنسان. أما أن يكون طوله كذا، عرضه كذا، وزنه كذا، إبن كذا، هذه مقتضى ذات الإنسانية لو خارج عن إنسانية الإنسان. فلهذا إذا كان طوله متران فهو إنسان، طوله 50 سنتيمتر فهو إنسان، طوله 1000 متر فهو إنسان. لماذا؟ لأن الطول ليس داخلا في مقتضى إنسانية الإنسان. نعم الحيوانية والناطقية داخلة في مقتضى إنسانية الإنسان. خب نسأل هذا السؤال بالنسبة إلى الواجب، نقول الكثرة هي مقتضى ذات واجب الوجود أو لا؟ فإن قلنا أن الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود، هذا معناه أنه لا يوجد واجب إلا ماذا؟ إلا كثير. كما أنه لا يوجد إنسان إلا حيوان ناطق، لأن الحيوانية الناطقية مقتضى ذات الإنسان. فهل يعقل أن يوجد إنسان وليس بحيوان ناطق؟ يعقل؟ غير معقول. كذلك في المقام، إذا قلنا أن الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود، يعني لا يمكن أن يوجد واجب إلا وهو كثير، لأن الكثرة عين ذاته ومقتضى ذاته. خب تعالوا معنا، ما هو الكثير؟ ما هو الكثير؟ قلنا فيما سبق أن الكثير هو المركب من وحدات أجزاء، هذه مو كثير، هذا التركيب. أن الكثير في مقابل الوحدة، والوحدة في مقابل الكثرة. فلهذا قلنا مرارا أن الكثرة العددية تنشأ من ماذا؟ من تكرر الواحد. إذن الكثير ما هو؟ مجموعة الآحاد. نضع يدنا على هذه الآحاد التي تريد أن تكون الكثير، هذه واحدة وكثيرة، ها واحدة. خب هذا معناه أنه مقتضى ذاته ليست الكثرة، مقتضى ذاته شيء يصير الوحدة، وقد فرضنا أن مقتضى ذاته ماذا؟ الكثرة. إذن هذه الوحدات أيضا كل واحدة منها تكون واحدة وكثيرة كثيرة. ثم ننقل الكلام إلى هذه الكثرة الثانية، مركبة من وحدات، هذه الوحدات واحدة وكثيرة، لا بد أن تكون كثيرة. لماذا؟ لأن الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود. فإذا قلنا أن الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود، يوجد واجب أو لا يوجد واجب؟ لا يوجد واجب، والمفروض ثبت في الأبحاث السابقة واجب الوجود موجود أو لم يثبت. إذن التفتوا جيدا، اللازم ما هو؟ لو قلنا أن الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود لما وجد واجب الوجود، والتالي باطل، لأنه نحن في الأبحاث السابقة أثبتنا واجب الوجود موجود أو لم نثبت. إذن فالمقدم مثله، وهو أن الكثرة ليست مقتضى ذات واجب الوجود، لأن الكثرة تكون ماذا؟ خارج ذاته. فإذا صارت خارج عن ذاته معلولة لو مو معلولة؟ ها؟ وكل معلول ممكن لو واجب. فإذا لا يعقل أن يكون واجب الوجود كثيرا. واضح المطلب؟ هذا البرهان من البراهين القوية لإثبات وحدة واجب الوجود سبحانه وتعالى. أعيد البرهان بجملتين. الجملة الأولى، لو كانت الكثرة، كثرة واجب الوجود، الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود لما وجد واجب الوجود، والتالي باطل جزما لما أقمناه من البراهين على إثبات أن واجب الوجود موجود. إذن الكثرة ليست مقتضى ذاته، إذن الكثرة تكون ماذا؟ خارجة عن مقتضى ذات واجب الوجود، وإذا كانت خارجة تكون معلولة أو لا تكون معلولة؟ نعم تكون معلولة، وكل معلول ليس بواجب. السيد العلامة قال: ولعل المراد أنه لو تعدد الواجب بالذات لم تكن الكثرة مقتضى ذاته. لماذا؟ لاستلزامه أن لا يوجد لواجب الوجود مصداق، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. لماذا أن لا يوجد له مصداق؟ قال: إذ كل ما فرض مصداقا له كان كثيرا، والكثير لا يتحقق إلا بآحاد، وإذ لا واحد مصداقا إذ لا كثيرا مصداقا، لأن الكثير هو المركب من آحاد، والآحاد يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن تتحقق؟ لا يمكن، لأن الآحاد في قبال الكثير، وإذ لا كثيرة فلا مصداق لواجب الموجود، والمفروض أنه واجب بالذات وأنه موجود كما تقدم. فبقي أن تكون الكثرة مقتضى غيره، يعني خارج من الذات وبسبب الغير، وهو محال لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتي له سبحانه وتعالى. هذا هو البرهان الثالث الذي أقيم لإثبات وحدة واجب الوجود. البرهان الرابع الذي يوجد في المقام الذي لا بد أن يشار إليه هو البرهان الذي تقدم في أصل الكتاب. ما أدري يتذكر الإخوة البرهان أو لا يتذكرون، بنحو الإجمال نحن نشير إليه. في صفحة 291 قال: لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود. وقلنا فيما سبق إذا تتذكرون أنه توجد عندنا احتمالات ثلاثة في المقام. هذه الاحتمالات الإخوة اللي يزدون يراجعون مفصلا البحث يراجعوها في شرح الأسفار الجزء الأول، شيخ جوادي في شرح الأسفار الجزء الأول صفحة 436 الجزء الأول، أو بتعبيره القسم الأول من شرح الجزء الثالث للأسفار للشيخ جوادي صفحة 436. نحن قلنا بأنه يوجد عندنا واجب وجود متعدد، وبإذا صار واجب وجود متعدد لا بد أن يوجد ما به الاشتراك وما به الامتياز، وإلا لما تعدد. لكي يتعددا لا بد أن يوجد ما به الاشتراك وما به الامتياز، وإلا لما تعددا. هسه توجد عند احتمالات: أولا أن ما به الاشتراك وما به الامتياز كلاهما ذاتي من قبيل الحيوانية والناطقية، فإن الحيوان ما به الاشتراك والناطقية ما به الامتياز، وكلاهما ذاتي في الإنسان أو ليس بذاتي؟ نعم كلاهما ذاتي، وهذا الفرض باطل ماذا؟ جزما، لأنه يلزم أن يكون الواجب مركبا من جزئين، والمركب محتاج إلى أجزائه كما تقدم برهانه فيما سبق مفصلا. ما به الاشتراك وما به الامتياز كل منهما ذاتي وداخل في ذات الشيء. الاحتمال الثاني: ما به الاشتراك عين الذات وما به الامتياز خارج عن الذات. ما به الاشتراك ما هو؟ وجوب الوجود. ما به الامتياز ما هو؟ أليف باء ذاك ذاتي، ولكنه هذا الامتياز ماذا؟ عراضي. وهذا الشق أيضا تتذكرون أبطلناه فيما سبق، قلنا بأنه هذا الميل سببه نفس الذات لو سببه غير الذات، نفس الذات غير متميزة، غير الذات يلتزم المعلولين، هذا متقدم بطلانه. الشق الثالث: ما به الامتياز عين الذات وما به الاشتراك خارج عن الذات. يعني يلزم ان يكون ما به الاشتراك، ما به الاشتراك ما هو؟ وجوب الوجود. يلزم ان يكون الله واجب الوجود ولكن لذاته او لامر عرضي على ذاته. خب نسأل بانه هذا الامر العرضي كل عرضي معلل، ما هو علته؟ علته الذات. لو خارج عن الذات، خارج عن الذات تلزم المعلولية، ان يكون واجب الوجود معلولا لغيره، واذا الذات فاقد الشيء ليس معطيا له. هذا البرهان الذي تقدم في الكتاب. الا ان هذا البرهان اشكل عليه باشكال قوي جدا، وهو الاشكال المعروف بشبهة ابن كمونة. طبعا هذا البرهان هو البرهان الموجود في كلمات المشائين، هو البرهان المتعارف لإثبات وحدة واجب الوجود. الشبهة تبدأ من هنا، وهي أنه أو الإشكال، لأنه بعض يشكل علينا يقول لماذا كل سؤال تسمونه شبهة، أنت قولوا إشكال، يعني نسمي إشكال من نسمي شبهة. الإشكال الموجود هو أنه أنتم فرضتم أن الشقوق ما هي؟ ثلاثة: ما به الاشتراك وما به الامتياز عين الذات، ما به الاشتراك عين، ما به الامتياز خارج، وبالعكس. هذه الشقوق ثلاثة. يوجد شق رابع أو لا؟ قد يقول قائل مولانا هذا الشق الأول فيه صورتان، واحدة منه باطلة والثانية غير باطلة. هذا الشق الأول ما هو؟ ما به الاشتراك وما به الامتياز كلاهما ذاتي. قلنا يلزم الترتيب. نقول لا، توجد صورتان هنا، صورة منها يلزم الترتيب وصورة منها لا يلزم الترتيب. فإذا الشقوق كم هي؟ أربعة. أنتم أبطلتم إيش قد منها؟ ثلاثة. فبقي الشق الرابع. واضح الآن الإشكال من أين ينشأ؟ وهو أن هذه الشقوق ليست حاصرة، بل يوجد شق رابع لم تبطلوه لنا. فما هو الشق الرابع؟ أنا أقدم فد مقدمة، إذا اتضحت المقدمة أرجع إلى محل الكلام. أنت تقول الإنسان ما هي؟ البقر ما هي؟ السماء ما هي؟ الأرض ما هي؟ تحمل عليها ما هي أو لا تحمل؟ لا. أنت تقول العين عرض، الكم عرض، الوضع عرض، المتى عرض، تحمل عليها عرض عرض عرض أو لا تحمل؟ الحمل على قسمين، إما الحمل من قبيل المحمول بالضميمة، وإما من قبيل المحمول من صميمة أو من صميمة. شنو الفرق بين هذين القسمين من أفعال؟ الحمل أو المحمول بالضميمة، وهو أنه لا بد أن يوجد شيء منضم إلى الموضوع حتى يحمل عليه هذا المحمول، من قبيل البياض عندما تريد أن تحمله على الجسم، لا بد أن يوجد في الجسم شيء حتى يمكن أن يحمل عليه ماذا؟ الجسم أبيض. أما إذا لم يوجد شيء إضافي على الجسم يحمل عليه أنه أبيض أو لا يحمل؟ لا يحمل. وهذا معنى أنه لا بد أن ينضم إلى الجسم شيء حتى نحمل عليه أنه أبيض، لا بد أن ينضم إلى الجسم شيء وهو الحرارة حتى نحمل عليه أنه الجسم حار، وهذا ما نسميه محمول بالضميمة. ولكن جنابك عندما تقول الإنسان ممكن، هم لا بد أن يوجد ينضم إلى الإنسان شيء حتى تحمل عليه ممكن، أو لا يحتاج إلى انضمام شيء؟ في علم المنطق قرأتم بأنه هذا الإمكان يحمل على الموضوع وهو الإنسان، ولكنه ليس داخلا كجزء ذاتي في الإنسان. أنت عندما تقول الإنسان حيوان، الحيوانية جزء داخل في ذات الإنسان. عندما تقول ناطق، الناطقية جزء داخل في ذات الإنسان. أما عندما تقول ممكن، الإمكان أيضا جزء داخل في ذات الإنسان أو ليس بداخل؟ ليس بداخل. فلهذا تقول الماهية كالإنسان من حيث هي هي ليست إلا هي، يعني الإنسان من حيث هو هو ليس إلا الحيوان الناطق. يعني الإمكان ما هو؟ قالوا الإمكان أمر لازم للماهية لا ينفك عن الماهية، مو أنه أمر ذاتي يعني جزء ذات الماهية. وهذا نسميه المحمول من صميمه، يعني انتزعناه من حقيقة الشيء، انتزعناه من ذات الشيء ولكن بلا أن يضاف إليه شيء، لم يضف إليه شيء حتى نقول ماذا؟ حتى يجوز حمل الإمكان عليه. لا، فإنه يحمل الإمكان على الماهية وإن لم يضف إلى الماهية شيء، وإن لم ينضم إلى الماهية شيء. إذن تبين لنا أن المحمول على قسمين، محمول بالضميمة ومحمول من صميمة. هذه المقدمة احفظوها باعتبار أنه أكو شغلة نابد ننجزها إن شاء الله إلى يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، سنكمل البحث والحمد لله رب العالمين.